بعد كلام الله مفيش كلام. طيب اللي بيروح للي بتفتح الفنجال واللي بتعرف الرمل واللي بتضرب كوتشينة، النبي قال فيهم ايه؟ من اتى ساحرا او عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. خدوا بالك، لان المسألة مش مسألة مش شوية، دي مسألة فاقوف، مسألة فاقوف. اللي بيروح لقراءة الفنجان زي اللي عندليب الاسمر اللي طول النهار راجع دماغنا يا ولدي هتشوف الهم وهتشوف الغلب ومعقود معقود معقود ومنكود منكود، الله ينكد ايامه. ايه قراءة الفنجان ايه؟ طول النهار الاذاعة لنا قراءة الفنجان. اللي بيروح لقراءة فنجان واللي بيضرب رمل واللي بيفتح كوتشينه واللي بيعمل المندل، كل ده يساوي كفر بما انزل على محمد. الحديث صحيح. وبعد الكفر بايه؟ لان ربنا بيقول في القرآن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. لا هيروح لبتاعة فنجان ولا هيروح لضربة رمل ولا هيروح لبتاعة كوتشينة. الرجل هيروح لواحد بيحسب النجم بقى. انه بقى قول له انا عايز اتجوز فلانة، اسمها ايه؟ يقول له اسمها كذا، واسم امك ايه؟ يقول له كذا، واسم امها ايه؟ كذا. ياخذ الحروف ويعمل عملية ابركة كده، عملية بكت مصري، يقول له انت اسمك علي، الحين ب30 واللام ب51 يبقى 30 51 81 واليه ب28 وبعدين هي اسمها كذا، الره بكذا والسين بكذا وهكذا. وبعدين يقول له انت حظك او انت نجمك ترابي وهي نجمها مائي، يبقى تراب زائد ماء يساوي طين، تبقى الجوازة زي الطين. كلام فاضي والله العظيم، كلام فاضي وبس. يعني ايه يقول له ما تتجوزها؟ خلاص اطلع على اللوح المحفوظ. نزل عليه الوحي، مش الوحي، الوحي، فخلى الجواز الطين. ما يصبحش روب، عيش روب. خلاص كلام ده. حلب ايه اللي 30 ولم ايه اللي ب140؟ 30 ده بيودي العتبة ولا 43 بيودي مبابة ولا ايه الكلام ده؟ ومسلمين وموحدين بالله وبيقولوا لا اله الا الله، ده معنى لا اله الا الله يعني لا يعلم الغيب الا الله. حد يعرف الغيب من ربنا؟ وبعدين تيجي المسألة اللي ادهى من كده، تقرأ كل يوم الصبح حظك هذا الاسبوع، وانت برج ايه؟ ده السرطان وده الدلو وده الكلام الفارغ. وبعدين يقول له هيجي لك مكافأة تشجيعية، ينتظر طول الاسبوع مكافأة، اتابي جاي له خصم 3 ايام، في ضيف كويس هيجي لك يوم الثلاث بالليل، لان نجمك يوم الثلاث بيصع، يلاقي المخبر بيقول له انت مطلوب في الايه؟ اهو ضيف عزيز، مع انه ضيف يعلم ده ربنا. اذا كان مولانا سبحانه وتعالى بيقول لحبيب النبي، فيه افضل من النبي حد؟ في حد افضل من النبي؟ ما فيش حد افضل من النبي، ما فيش مخلوق افضل من رسول الله. ده ابن عباس بيقول كده، بيقول والله ما خلق الله نسمة افضل من محمد. ما خلق وما برأ وما برأ نسمة افضل من محمد، وما اقسم الله بحياة احد الا بحياة محمد، حيث قال لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك يعني اقسم بحياتك يا محمد، عمرك يعني حياتك يعني وحياتك يا محمد. في حد افضل منه؟ والله ما خلق الاله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. ومع ذلك شوف قال له ايه؟ قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. وايه؟ ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. امال انت ايه؟ ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. طيب وايه كمان؟ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك، ان اتبع الا ما يوحى الي. بصراحة ايه ده الايه قالت ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. الايه في سورة الانعام الثانية قالت ايه؟ ولا اعلم الغيب. بصراحة يبقى فيه افضل من محمد؟ قارئة الفنجال احسن من محمد؟ ضاربة الرم سابحة الكوتشين المندل تحضير الجن، كل ده عبارة عن شرك بالواحد الديان. ولذلك ربنا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ومش كده وبس، ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ما توحد الله، وحد الله ولا اله الا الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اعلم ايه الغيب. صريحة. طب يا اسلام انت لما حرمت علينا حكاية الفنجان وحكاية الرملة وحكاية الكوتشينة وحكاية المندل وحكاية حظك هذا الاسبوع، امال افرض ان واحد عايز يتجوز واحدة وعايز يعرف الجوازة دي شكلها ايه، يروح لمين؟ قال لك يروح يستخير الله. يعمل ايه يستخير الله؟ يعمل ايه؟ قال لك بقى تبقى تاخد بعضك وتروح لسيدنا النبي، اللهم صل وسلم، تلاقي النبي هيصرف لك تذكرة اسمها صلاة الاستخارة. طيب بيوريه النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا الاستخارة بيقول ايه؟ اذا هم احدكم بالفعل الامور المباحة، ما صلاة الاستخارة دي في الامور المباحة، يعني ما تقوليش انا عايز استخير ربنا اصلي الجمعة بكرة ولا لا، لا صليت ده فرض مالكش بقى تستخير فيه، ده شيء. ربنا قال اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله، فاسعوا الى ذكر الله. طيب استخير ربنا في ان انا اروح الخمارة؟ لا ده حرام، ربنا قال فاجتنبوه. تبقى الامور الواجبة والامور المحرمة ما فيهاش استخارة، انما الاستخارة في الامور المباحة. زي ايه؟ عايز يتجوز بنت فلان، عايز يسافر بكرة، عايز يتاجر في الشيء الفلاني، فعايز يشوف المشوار ده كويس ولا وحش. اي هذه الاستخارة، انما الاستخارة ما تجيش في الامر الواجب ولا في الامر الايه الحرام، يعني ما تقولش يا ربي اروح بكرة شارع الهرم ولا لا باين لي في منامي، لا ده حرام. طيب يا رب اروح السيما بكرة، لا ما تروحش، لان يعني ده عمل مش مبرر شرعي له ابدا. طيب يا رب اصلي بكرة ولا لا، ازور والدي ولا لا، لا دي امور ربنا سبحانه وتعالى بين فيها الاحكام صريحة، ده واجب وده حرام، انما الاستخارة في الامور المباحة التي تريد ان تتبين فيها وجه الخير، ولا يملك البيان الا علام الغيوب جل في علاه. قال الامام ابن تيمية رضي الله عنه لا خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق. شوف الكلمة دي، شوف الكلمة دي، بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، كأن المسألة فيها وشاورهم في الامر وفيها طلب الخير من الله. يعني تسأل الناس ايه رأيك في نسب فلان، انا لي رغبة اخطب بنته، يوم الناس الصالحين يبينوا لك وجه الخير، ده فلان ده راجل طيب وما علمنا عليه من سوء. بصراحة يعني انت تقول شهادتك لله بصراحة، اذا جالك واحد يطلب منك النصيحة عشان ينافي فلان ما تغشوش. افرض ان فلان وحش راجل نصاب راجل بياكل مال النبي ويغمس بمال الصحابة. راجل زمنته للسبريس يمشي فيها شهر. ما تقولوش بقى ده راجل من العشرة المبشرين بالجنة ويعني ادخل وانت مطمئن. حرام، ده يعتبر غش. والنبي قال من غشنا ثلاثة. من غشنا ايه؟ ولذلك واحد جه لسيدنا بلال ابن رباح وقال له يا بلال انا عارف انك انت صديق بني خيثمة وانا لي رغبة اخذ بنتهم، فتعال معايا عشان تزكيني عندهم. بلال عارف ان الراجل ده مش كويس، قال له تعال. وباله بقى ان بلال هيقول لهم ده بقى جنتلمان وسوبرمان وهبابمان وراجل يعني ايه مربوط على الدرجة الثالثة وفلوسه كتيرة وراجل كسيبه كويس. بس لقى بلال بعد ما قعد مع ابو العروسة قال له فلان ده له رغبة يناسبكم، تعرفوا يا بلال؟ ايوه. تعرف عنه ايه؟ ام بلال قال واشهد بالله انه رجل سوء. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ده في وشه زي المتريليوز. مش في علاج فضاء. يا ما ناس بتقع في مصايب في المسألة دي. بيدخل البيت وشايل المصحف والسبحة وعامل ان ولد بقى ما بتفتوش راكعه عبال بس ما يطيب المشوار ويدخل داخل طالع زي المنشار يتغدى اللي يتغداه ما يتعشاهوش. وبعد ما ياخد مهضته بيشتري دبلة خطوبة بثلاثين اربعين ساغ ولغاية ما يسبع بقى طفح في البيت. العريس راح فين؟ ذهب مع الريح. ما لهوش بلد مالينا نصر ومالينا احتياج. ليه؟ ما فيش نصح لله. في غش، في غش. تدخل الخطبة معاه ثلاث اربع صور، وده وكيل نيابة وده مهندس وده مش عارف محامي وده دكتور وهكذا، ولا فيهم كده ولا كده. وتلاقيهم ملمومين على شلة المعلم عصفور وشوية حرامية حاجة بس. يبقى ده حرام. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من غشنا فليس منا. افرض ان فلان وحش وفلان جاي له عشان يناسب بنته والراجل ده معاملته وحشة، ما اقعدش بقى اقول له ان الراجل به عليه. اقول له انت عايز رأيي؟ بلاش المثل ده. اذا كنت عايز رأيي ليه؟ قول له ما اقدرش اقول اكتر من كده عشان ما تحصل تراخر في الغيبة وفي الحرام. وحد الله لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. يبقى كأن العمل المباح تجارة سفر زواج الانسان يستعمل فيه ناحيتين، يستشير الصالحين ويستخير الخالق. لا خاب من استخار ولا ندم من استشار. لا خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق. بس لما يستشير يستشير اصل الصلاح. ما يروحش الواحد قاعد ماسك جوزه وقاعد على القهوه بينفخ وبيشد نفس ويقول له ايه رايك انا عايز اعامل في فلان، عايز اتاجر معاه في قرشين، ايه رايك؟ يوم الحساس ده يكون زميل فلان، يكونوا الاثنين ولاد كرسي واحد، يعني بيقعدوا واحده واحده. يقول له يا سلام يا جدع، ده راجل، ده الارض ما طلعت زيه ابدا. يقول له بس بلغني ان هو صاب راس الكلام. يقول له يا جدع روق. خدنا ايه من روق بقى؟ ايه روق؟ وبعدين تكون هي عصابه ها؟ ويوقع الراجل في الصور. ال 200 جنيه اللي هو محوشهم بقى له خمس سنين، اللي تحوشه النمله سنه ياخدوا الجمل في خفه. واحد يبقى ده مش صوت. يبقى لما تستشير واحد ما تستشيرش بقى المعلمين اللي هم قاعدين يحسسوا وشبابه ما يغضب الله، لا استشير واحد صالح. ولذلك الناس في ازمه ليه؟ لان الناس ما بتعرفش نفسها النهارده في بيوت الله. بيعرف مين اللي بيصلي؟ مين الناس اللي بتصلي؟ يروح يعرفوا على قهوة، يعرفوا على غرزة، يعرفوا على مصيف بيصيف وهكذا، يعرفوا بالاتحاد الاشتراكي وما ادراك ما الاتحاد الاشتراكي وهكذا. يعرفوا نفسهم في بيوت الله؟ ابدا ما يعرفوش نفسهم في بيوت الله. يعرفوا نفسهم في اماكن ليس فيها ذكر الله على الاطلاق. ولذلك مشاكل الناس بتتعقد من اجل هذا. المعرفة كانت زمان في بيوت الله، كانوا الناس يعرفوا بعض، معاشرين بعض، عارفين بعض، بيتفاوروا في بيوت الله. ومن هنا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الاستخارة. فما هي الاستخارة وما كيفيتها؟ وحد الله بقى يا مسلم، قل لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله. ما فيش حاجة اسمها كتفينا، ما فيش حاجة اسمها رمل، ما فيش حاجة اسمها فنجان، ما فيش حاجة اسمها منزل، ما فيش حاجة. وريني النجم بتاعي ترابي ولا مائي ولا هوائي ولا ناري. كل ده كلام فاضي، وكذب المنجمون ولو صدقوا. كذب المنجمون ولو صدقوا. هذا كلام الصالحين. كذب المنجمون ولو صدق ولو صدق. كل ده كلام فاضي، ما بيشتغل. مش اي واحد يحصل له زهق او حاله نفسيه زهقان، حالته متعثره متضايق، يوم نقول خلاص نفتح له الفنجان نشوف ايه. ربنا قال وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. وربنا سبحانه وتعالى بيقول واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. وبعد كده قال وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. والنبي كان بيقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ففي واحد بياخده من شوية هم، من شوية حزن، من شوية زعل، دول ما يستدعوش ان احنا نقول نشوف نجمه ايه، نشوف الكوتشينه له، نضرب له الرمل، نشوف القارين بتاعه. قارين ايه؟ هو القرين هيعمل معك ايه؟ ده القرين مهمته انه بيدلك على الشر، والملك بيدلك على الخير. ولذلك شوف النبي عليه، شوف النبي عليه بعد ما توحد الله وتقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، بيقول ما من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. اما قرينه من الجن فيأمره بشر، واما قرينه من الملائكة فيأمره بخير. قالوا حتى انت يا رسول الله، برضو يا رسول الله انت لك قرين من الجن، لك قرين من الجن. قال حتى انا الا ان الله اعانني عليه فاسلم فلا يأمرني الا بخير. اذا النبي انما انا وانت كل واحد له قرين جن وقرين ملك. القرين من الجن ده بيقول له روح الخمارة، القرين من الملك يقول له روح المسجد، وهكذا. يبقى كل واحد زعلان شوية ما يستدعيش ان احنا بقى نعمل له دوشة ونقول ده عنده هستيريا هتؤدي الى اكتئاب، والاكتئاب هيؤدي الى الانتحار. يا راجل يلعب غير كده، توكل على الله واستغفر الله. وربنا قال فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. والنبي قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل شدة مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. المدعي استغفر الله. وبلاش بقى، كفاية ان احنا نبعد عن طريق الله، كفاية. لا يعلم الغيب الا الله. النبي صلى الله عليه وسلم ابن بهيموت ابراهيم ابن النبي بهيموت وعنده 16 صف ونايم في حجر امه، والنبي يقول له يا ابراهيم انا لا املك لك من الله شيئا. يا ابراهيم انا لا املك لك من الله شيئا. وشالوا على ايديه ودفنوا في الارض. بصوا لقوا الشمس غابت كسفت. قاموا بعض الصحابة قالوا ان الشمس كسفت حدادا على موت ابن رسول الله. خد بالك بقى من العقيدة، الشمس كسفت حزنا على وفاة ابن رسول الله. كان النبي يقدر بقى يستغل الحته دي وقول عشان تعرفوا بقى ان انا نبي، الشمس زعلانه عشان ابنها، ها ان انا راجل ليا بقى المكانات. لا دي عقيده. النبي على طول قال الصلاه جامعه وطلع المنبر البعث بحمد الله قال اما بعد فان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد او وجوده فاذا رايتم ذلك فافزعوا الى ذكر الله والاستغفار. ايه رايك؟ عقيده عقيده. مش النبي بقى استغل الغاب وقال لك بقى دي فرصه نقدر ناكل بها عيش؟ لا ده عقيده ده عقيده. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وحد الله يا مسلم لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله. فدي عقيده دي عقيده. ولذلك النصابين بيستغلوا المساله دي استغلال سيء استغلوها استغلال سيء. النبي بقى بين لنا طريق الهدايه صريحه واضحه. لما الانسان بقى يكون عايز يستخير الله في امر من امور يصلي ركعتين. شوف طريق الشريعه بقى يصلي ركعتين في اي وقت صلوا في اي وقت. طيب يقرا فيهم ايه؟ الفتحه والسوره. اي سوره اي سوره. سمعتني الصلاه على الحبيب النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل على النبي. له رغبه ان هو يتجوز خضره بنت الحاج توفيق مثلا. بس بقى لما يجي يستخير الله ما يكونلوش رغبه في الجواز او عدم رغبه، يعني يجب يتجرد من الرغبه وعدم الرغبه. مش ينام وهو عايز الجوازه دي تتم 100% وبعدين يستخير الله. لا ده معنى يستخير الله يعني يطلب الخيار من الله. فلما هو يبقى له رغبه سابقه على الاستخاره يبقى ما استخارش الله، يبقى قدم الهوى على استخاره الله. ما ينفعش الاستخاره. انما الاستخاره تتم ازاي؟ لما يجرد نفسه ويفوض الامر كله لله وحده. مش يقولوا له يا فلان اتجوز فلانه، يقول لهم لا المكاتش دي مش هتجوزها، وبعدين يعمل استخاره. طب ما هو حلم الجعان عيش، طب ما هو هيشوف ان هو متجوزها وبيبل شربات وقاعد في بيته لانه نايم وهو مصمم على الزواج منها. ما تنفعش. زي الانسان اللي هو ينام وواكل ملوحه طول الليل لافع القل على بقه، ساعه ما ينزل القل يعصى الثاني ويقف طول الليل عشان لان واكل ملوحه او واكل حمام بلاطي جبنه حادقه، لابد طول الليل يحلم انه بانه عشان. واحد نايم ونفسه في الفلوس معهوش فلوس يبقى ينام زي جحا تمام. جحا امن النوم قال لمراته انا شفت في المنام ان واحد بيديني 99 جنيه، قلت له ان ما كانوش 100 مش واخدهم، وبعدين صحيت من النوم قالت والله يخيبك طب كنت خدتهم احنا لا ايه. فراح نام على السرير ثاني ومد ايده قال له هات اللي تجيبه يا عم. بس بقى حلم الجعان عيش والفرخه الجعانه تحلم انها بتقول غل. فلما تنام في الاستخاره تجرد نفسك لله وحده، ما يكونش لك رغبه، ها؟ وبعدين بعد ما تصلي ركعتين تقول ايه؟ وحد الله كده قول لا اله الا الله. النبي بقى علمهم الاستخاره كما جاء في صحيح البخاري. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وان كنت تعلم انه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. ثم ارضني به. ما سمعون الصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل. كمان مرة زد النبي صلى. اللهم صل. وحد الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. يبقى عشان اشوف الطريق اللي انا ماشي فيه ده طريق خير ولا لا، صباح مسافر بكرة اشوف الطريق بتاع السفر ده خير ولا لا، هتاجر بكرة في تجارة او اشترك مع فلان في تجارة اشوف الطريق ده خير ولا لا، عايز اروح ليبيا اجيب قرشين او اروح السعودية او الكويت اخد معايا مثلا شكارة فاضية عشان املاها فلوس اشوف الطريق ده شكله ايه، محدش عارف، ما يمكن اروح ليبيا مرجح مثلا او اروح السعودية مجيش او مراتي تتعب او عيالي يتعبوا، فنستعمل الاستخارة. يعني الدنيا عمرها ما كانت فلوسه بس، انما الدنيا راحت بال، اللي بيستريح باله في الدنيا هو ده البعيد، انما الفلوس قد تكون مصدر شقاء. يعني ما يمكن واحد يروح يجيب قرشين ويجي تعبان من هناك يصرفهم على الكلى والكبد والامراض، بعارف. يبقى المسألة السعادة ليست في جمع المال، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد بخرا، وعند الله للأبقى مزيد. فقبل ما سافر أعمل الاستخارة أشوف إيه الطريق ده شكله إيه. شوف بقى النبي بيعلمهم إيه كده، صلوا عليه صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يبقى انا بكرة عايز اسافر، عايز اتاجر، فلان عايز يتجوز مش عارف الجوازة دي فيها ايه، فلان عايز يدخل كلية الهندسة ولا التجارة، يبقى يعمل استخارة، يكتب ايه في استمارة التنسيق، يستخير الله، يستخير الله، اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم. شوف، فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر، كلمة هذا الامر يبقى يبين المشوار اللي هو عايز. اللهم ان كنت تعلم ان سفري خير لي، اللهم ان كنت تعلم ان زواجي بفلانة بنت فلان خير لي، اللهم ان كنت تعلم ان التجارة الفلانية خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وان كنت تعلم ان جوازي او تجارتي او سفري شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. هذا نص الاستخارة. افرض ان انا مش حافظ الكلام، ما لاش حاف، جانا راجل على قد حالي وانت جايبنا حديث طويل، فاعمل ايه؟ ما انتش حافظ، تبقى تصلي ركعتين وقبل ما تنام يا رب اذا كان جوازي بخضرة بالتابوية الحج عباس خير بين لي في المنام، دي صعبة عليك، ما دام احنا بنحفظ الاغاني وما نحفظ كلام النبي هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ يا رب اذا كان المشوار ده خير بينوا لي خلاص. ما هو التقصير بتاعنا كله من ناحية الشرع، انما من ناحية الدنيا كويسين قوي. يعني نعرف ماتش الكورة النهاردة الاهلي جاب مع الزمالك كام، نعرف نجوم السينما النهاردة ايه الفيلم اللي هيتقدم او المسرحية، ونصبح الصبح حافظينها كويس اربع ساعات مدرسة المشاغبين حافظينها مشهد مشهد وكلمة كلمة، انما نيجي كلام النبي، نيجي كلام الله، يجي يقول لك ده مراتي ما بتعرفش تقرا التحيات، طب مش حافظ التحيات ليه؟ امال لما بتسمع جارتها يغيروا يتكلموا من 6 للساعة 8 ونص ما بيهمدوش، بيجيبوا الكلام ده منين؟ إيه؟ انما تيجي عند الفاتحة تقول لك اهدنا الصراط المستقيم، مستقيم ايه؟ مستقيم ايه؟ مستقيم الله يصلح حالي، الله يصلح حالك، ده لما الراجل بيجيب لك كيلو اللحمة في شوية دهنة بترتحي له طول الليل ما بتنيمهوش. اسمعنا في الهم والنكد معاكم دكتوراه مع مرتب الطرف الاولى،

وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. تحدثنا عن صلاة الاستخارة وبينا كلام رسول الله فيها، والليلة بمشيئة الله تعالى نتحدث عن إرشادات نبوية يوجهها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكل من أراد السفر. توحد الله، قل لا اله الا الله، وصل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. احسن شيء يتركه الانسان لاهله قبل ان يسافر صلاة ركعتين يصليهما في بيته قبل السفر. احسن شيء يسيب الاهل بيتك قبل ما تسافر. ما خلف المؤمن قبل سفره رن من ركعتين يركعهما. تصلي ركعتين قبل تسافر، وبعدين بعد ما تصلي الركعتين تقول لأهلك استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. قبل ما تقوم تحط اهلك في حفظ الله جل في علاه، والله تعالى اذا استودع شيئا حفظه. انك انت تجعلهم وديعة عند مين؟ عند من لا يغفل ولا ينام. ما دام تجعلهم وديعة عند الله تبقى اطمئن 100% ان ربنا هيحفظهم من كل سوء. يحفظهم من ايه؟ طب ما انا سايب لهم الفلوس، وسايب الهدوم، وسايب ايجار السكن، وحطلع ليبيا سنه ولا سنتين، ولا اروح الكويت. ما انا سايب لهم كل حاجه، يبقى هيحفظهم من ايه؟ هيحفظهم من اشياء لا تخطر لك على بال. النهارده وانا قاعد قبل المغرب بشويه داخل واحد شاب يعني ده 25 سنه، وداخل زي الحمامة المذبوحة تايه. مالك يا ابني؟ قال انا طلعت بره اشتغل مع الناس اللي بيروحوا الدول العربية، وبعدين قعدت مدة هناك، واحد بعت له جواب قال له تعالى لان يعني اهل بيتك ارتكبوا جريمة فاحشة مع واحد قريب. جه شوف بقى، شوف فايدة يعني استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبديك فكرة البلد ماشية ازاي، والناس النهاردة اخلاقها اصبحت ازاي، واصبح ما فيش امام طول ما احنا بعيد عن تعاليم ربنا وتعاليم النبي. جه خلت منها ثلاث عيال. ايه حصل؟ ايه ما حصلش؟ لا لابد بابوا اوجهك بالحقيقة. انا بلغني كذا كذا، قالت له انت عايز الحق حصل. طب مع مين؟ مع جوز اختها. جوز اختها قال جيب جيب لها زواده من البلد تفتح الباب. قعد معاها، ما فيش تقوى مع ربنا وما فيش خوف من الله، يوم ياتي معاها الفاحشه وتتكرر المساله لغايه ما تحمل منه في الحرام. والراجل هناك راح يجيب قرشين، راح يجيب قرشين، حملت منه في الحرام. بيسال بيقول اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه يعني ايه؟ تعمل ايه؟ مع اولاد، وهي اقرت بذنبها وقالت اعمل معروف خلينا رب عيالي. الاسلام، الاسلام عظيم. شوف النبي بيقول ايه، انا عايز اسمع منك الصلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اصل لو احنا ماشيين مع ربنا ما كانش ضيع. النبي بيقول اياكم والدخول على النساء، قول فما بال الحم، الحم اللي هو اخو الزوج او ابو الزوج. مالوش يدخل في غيابة على مراتي؟ ابويا دي يزورني، مفيش في البيت حد غير مراتي، يدخل ولا ما يدخلش؟ اخويا دي يزورني، مراتي لوحدها مفيش في البيت حد، يدخل ولا ما يدخلش؟ بيسألوا النبي هذا السؤال، بيسألوا النبي هذا السؤال. وانا عايزك برضه كده يعني ايه تفتح قلبك للنبي. اللهم صل على النبي. اياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله فما بال الحم؟ ابو الزوج اخو الزوج اي قريب من الاقرباء. فالنبي قال كلمة واحدة بس، قال ايه؟ الحم الموت، يعني الحم اللي هو اخو الزوج او ابو الزوج او واحد ما يكونش من محارم الزوج، له ابوها ولا اخوها ولا ابن اخوها، ما هوش من المحارم، يبقى مثله في التدمير كمثل الموت. ليه؟ لان الخلوة كما قال الرسول ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. قالوا يا رسول الله ولو كان لي، قال ولو كان صالحي. قالوا في رواية اخرى ولو كانت المرأة صالحة الا يخلو بها الرجل؟ قال الرسول ولو كانت المرأة مريم ابنة عمران. لتعلم صريحة، عمر بن عبد العزيز كان بيقول لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. شبه الراجل اللي رايح عشان يجيب قرشين وداير سواح في بلاد البترول عشان يرجع مبضع، يجي يلاقي واحد عديله جوز اخت مراته، يلاقيه معتدي على حرصه وعلى عرضه، ولا يصون الامانة ولا يتقي الله. وده راجع الى تساهل النساء في البيوت. انا لما اروح ازور اخويا ان شاء الله تكون الساعة 11 بالليل، مش موجود للخلف دور على طول، مفيش داعي للدخول. انت راح للراجل، ما انت راح لمراته. ولذلك اللي بيقعد على سرير واحدة وجوزها غايب، النبي بيقول من جلس على فراش امرأة وزوجها غائب قيض له ثعبان يلدغه يوم القيامة. لانه اعتدى على زرع غيره، على فراش غيره. ده ادب الاسلام، ادب الاسلام. والله لا يستحي من الحق. الله. ولذلك شوف غابوا يذيعوا عن الناس افلام ومسرحيات. وهل الناس النهاردة ما عادتش بتخاف من ربنا؟ كل المسرحيات والافلام حبها في اول الفيلم، اتجوزها في وسط الفيلم، طلقها في اخر الفيلم. ده اذا كنت داخل من 6 لـ9، داخل من 9 لـ6 يبقى طلقها في اول الفيلم واتجوزها في وسط الفيلم وحبها في اخر الفيلم. في حاجة غير كده؟ ما فيش حاجة غير كده. في كلام في السيما غير كده؟ مفيش اكتر من كده. ادي السيما اللي الناس بتروحها، وادي الافلام اللي دخلت بيوت الناس، دخلت بيوت الناس على شاشة المفسديون، على شاشة المفسديون. والله العظيم يا رجالة حاجات تغرق. اول امبارح راح ازور واحد مريض في حي السيدة زينب بعد العشاء، بعد ما صلينا العشاء راح ازور واحد مريض، وبعدين واحد من اخواننا واخدنا في العربية بتاعته ومشيين، لقينا واحدة ست اتنين مسندينها مش قادرة تمشي. فالاخ صاحب العربية قال لي والله ده في واحدة ست تعبانة، هي ناخدها نشوفها رايحة فين، نوديها. الدنيا ليل ومفيش تاكسيات بتقف، اللي حاطط صوفة على حداد واللي تقول له تاكسي ومش هقول لك بايده كده كأنه وكيل نيابة في قبل الدولة، وفيش يعني مش حد برحم حد. قلت له خد اتنين ماسكين همسة الندل. قلت له بس قبل ما تركبها فتش الاتنين اللي معاها اللي يكون معاهم سلاح ولا بتاعي يضيعونا، ما هو مفيش امان. هو الحمد لله الراجل يعني راجل مهدف صاحب العربية، نزل قال لهم بس انا هفتش انتوا الشبان، انا فتشكم يكون معاكم مطر ولا حاجة. قالوا اتفضل. رايحين فين؟ قالوا رايحين المكان الفلاني. طب اركب. في اثناء الطريق بنسأل الست دي مالها، عندها مريضة نوديها للدكتور، لازمها دواء اي حاجة، عندها هبوط في القلب. وبعدين الهبوط في القلب، طب يا ست انت بتشتغل ايه؟ والله بشتغل في البيوت بغسل هدوء. طيب مالكيش حد؟ قالت لي يا اخ طيب اخوك ما بيديكيش حاجة يساعدك؟ قالت يا حضرة الشيخ هو حد بيساعد حد؟ الغرض. طيب وصلنا لغاية البيت، الاخ صاحب العربيه مد ايده في حاجه قال لا خدي بقى يمكن تودي ده وتودي حاجه ده جزاك الله خير. وبعدين بقول له طيب ما تسال لنا تحرى عنها نشوف يعني دي حلها ايه. طلع يسال الشابين اللي كانوا مودينها البيت انتوا عرفتوها منين؟ قالوا احنا جيرانها. طيب هي داخل فين وحصل لها ظروف فين؟ قالوا والله احنا لقيناها قدام باب السيما دايخه. وبعدين بنسال الجدع اللي واقف على الباب اللي معاه بطاريه كشاف كده بيكشف على داخل الصاله قال دي الست دي بتتردد على السينما كتير وبيحصل لها الهبوط في اثناء الحفل. قلت سبحان الله غساله بتاكل بعرق جبنها وعندها بطء القلب واللي عنده القلب ده يجي بالراحه ما يقعدش ثلاث ساعات قدام فيلم. شوف حتى الست الغلبانه اللي قاعده في اوضه يعني تستحي الفيران انها تسكنها وبعدين قلبها من السيمة وحصل لها بوخ قلب في السيمة. يا ستي طب اتقي الله وقعدي في بيتك وقعدي في بيتك اتقي الله. ليه تتقي الله وليه ما تدخلش السيمة وهو زيها مش زي الناس هي ملهاش نفس زي الناس؟ هذه اخلاق البلد. البلد عايزه الناس تتربى مع ربنا وعايزين يتعلموا الدين وعايزين يعرفوا ربنا لان حالتنا ما يرضاش بيها اي انسان طول ما احنا بعيد عن الله مفيش امان. جوز الاخت يجي يزور عدمته يوم يرتكب معها الفاحش والفاحشه تمتد الى ايه؟ الى حمل من الحرام. والحمل من الحرام ايه ذنبه ايه مصيره ايه؟ ربنا قال والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وابرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. وبعدين القاضي يحكم بالتفرقة بحيث لا يلتقيان الى يوم القيامة. خيانة في الفراج. اللي يحب النبي محمد يسمعه للصلاة عليه. فهذه البعد هذه نتيجة البعد عن تعاليم الله. انت صاحبي ولا صاحبك انما لما زورك مراتك ما تدخلش عليه. عايز تقدم كوباية شاي تبقى انت تطلع تجيب كوباية الشاي منها من الصالة انما هي ما تدخلش وتمر علينا بالشاي او تمر علينا بالقهوة وبعدين ده تقول له تحب سكر زيادة ولا عايزها سادة ولا على الريحة. يوم التاني عايز بقى يعمل دمه خفيف يقول لها دي من ايديك زي الشربات ربنا ما يحرمناش. كلام الفارغ. لا مش لما فوش حاجة زي كده. اياكم والدخول على النساء. شوف القرآن بيقول ايه واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. مش يتعلم ربنا فسألوهن من وراء حجاب. ايه اللي بترتب على مخالفة كلام ربنا؟ خراب البيوت. بيجي واحد يلاقي بيته مهدد يلاقي بيته معتدى عليه بينخرب البيت وبعد ما بينخرب البيت فيه محاكم وبعد المحاكم تسكيت وتشريد وبعد التسكيت ضاع للاولاد وضاع للصحة وضاع للمال وضاع للبيوت بسبب ايه؟ مخالفة العباد لأوامر الله ورسوله. وحد الله يا مسلم قل لا اله الا الله. لا اله الا الله. شوف ارشادات النبي في الصفا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسافر الانسان وحده وان يبيت وحده. خد بالك من الحته دي. النبي نهى ان الانسان يسافر وحده. طب لو سافر وحده يبقى ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. يعني اللي سافر وحده يبقى عرضة للشيطان ان في السكة يفتنه او تطلع عليها عصابة. واذا كانوا اتنين برضه يبقوا شيطانين اللي سافروا اتنين يعني اقل من ثلاثة ما تسافرش. يعني قبل ما تسافر في حجة او تسافر في تاجر يكون معك على الاقل اتنين غيرك. ليه؟ لان النبي قبل ما بيطلع من بيته مسافر كان بيقول ايه؟ وحد وصلي على رسول الله. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. بعد ما بيقول لهم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. شوف كلام النبي تاني، شوف كلام النبي تاني وصلى عليه. بسم الله. ساعة ما تحط رجلك خارج بيتك بقى، انت قلت لهم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وماشي تقول الكلام ده. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اذا ما كنتش حافظ الا الكلمتين دول كفاية، بس المهم تقوله. ما هو اول الناس ما بتسمع القصيدة الطويلة دي يقول لك احنا فينا دماغ هنحفظ ايه ولا ايه، ده اسألني قول لي انت اتغديت ايه النهاردة مش فاكر. لا ابدا، لابد تحفظ الحاجات دي. الحاجات دي مقررة عليك زي الاكل والشرب، مقررة عليك، لان اللي بيقولها مين؟ ده اللي بيقولها سيدنا النبي، ده اللي بيقولها الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله دي فيها ايه؟ توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. كفاية عليك لغاية كده. تعرف لما بتقول الكلمتين دول الملائكة في السماء بترد تقول لك ايه؟ بتقول لك ثلاث كلمات: هديت ووقيت وقفيت. ما شاء الله. خليكوا دايما في مكالمة مع الملائكة، لان الكلام مع الملائكة بركة عظيمة وعصمة وطهر. واحد من لا يغفل ولا ينام. هديت يعني هداك الله، وكفيت يعني وكفاك الله كل ما لا تريد او ما تريد، ووقيت وقاك الله شر خلق الله. الملائكة بتدعي لك، وبعد كده النبي بيقول اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. الكلام ده كلام نبوي شريف وعظيم. وبعدين بيقول ايه سيدنا الحبيب؟ بيقول اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل. انت معايا في سفري ومع اهلي في غيابي، وهو معكم اينما كنتم، وهو معكم اينما كنتم. وحد الله لا اله الا الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله سيدنا محمد. انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل. اللهم اني اعوذ بك من شر الضبنة في السفر. الضبنة ضاد به نون ته مربوطة، يعني ايه؟ يعني رفقاء السوء، اصدقاء السوء، الناس اللي مش كويسين. لان الانسان لما بيسافر بيبان على حقيقته. في واحد يشوفك وتشوفه تظن انه من اولياء الله، فاذا ما سافر معك ظهر على حقيقته وبدا منه سوء خلق. السفر بيبين المعادن. تبعته عشان يشتري برشين سقفول في السفر يقول لك دول باربعة تاء، تختلفوا على تعريف. فالسفر بيبين معادن الرجال. ولذلك شوف الامام ابو حامد الغزالي رحمه الله تعالى بيقول ايه. بيقول ايه ابو حامد الغزالي؟ بيقول اذا اثنى على الرجل جيرانه في الحضر ومرافقوه في السفر ومعاملوه في الاسواق فلا تشكوا في دينه. ثلاث اشياء بيبينوا معدن الانسان: الجيرة والسفر والسوق. اما يبقى كويس في جيرته يعاملك كويس، واذا سافر معاك اخلاقه طيبة، واذا عملت في البيع والشراء اخلاقه حسنة، يبقى ده مؤمن ولا يشك في دينه. اللي بتبين معادن الرجال. فالنبي كان بيقول اعوذ بك من شر الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب. يعني يا رب لما ارجع الاقي اهلي زي ما سبتهم، ما نقصوش حد، ما ضحش منهم حد. ما رجعش الاقي فلان مريض او فلان انسرق او البيت انحرق او واحد مات. شوف كلام النبي، اللهم اني اعوذ بك من شر الضبنه في السفر والكآبة في المنقلب. وبعدين اللهم اطوي لنا الارض وهون علينا السفر. اللهم اطوي لنا الارض وهون علينا السفر. يبقى كأن الانسان ما ينامش لوحده في اوضة. ليه النبي نهى عن كده؟ الانسان ما يقفلش على نفسه اوضة وينام. ليه؟ لانك لا تدري ماذا يحدث لك بالليل. يمكن وانت نايم يحصل لك اغماء، يحصل لك كابوس، تبقى تصرخ مش لاقي حد يغيثك، شاعر ان في عفاريت بتجري وراك في المنام وعمال ترفص قاعد لوحدك، يجي لك الموت ما تلاقيش واحد يلقنك الشهاده وانت نايم. الانسان لما يبات لوحده يبقى نوم غير شرعي، انما ينام مع حد ولا يسافر وحده، لان الطريق غير مامون. افرض العربيه انكسرت، افرض انصدمت، مين اللي يتصل بالاهل؟ مين اللي يعمل اسعافات؟ يعني تبقى دايما قبل ما تسافر يستحب انك انت تاخد معاك اثنين او تتعرف على اثنين وانت مسافر. ان شاء الله يا رب تتعرف عليهم في الاتوبيس او في القطر او في الطياره او في الباخره، المهم تشتركوا مع بعض وتكونوا اقل عدد ثلاثه، عشان اذا واحد جرى له حاجه يبقى واحد يقعد جنبه عبال الثاني ما يروح يجيب الاسعاف او النجد مثلا. وايه كمان؟ وايه كمان بعد ما توحد الله وتقول لا اله الا الله؟ وشوف النبي بيقول ايه؟ عشان النبي كان منظم وكان يحب النظام. كان يقول اذا كنتم ثلاثة فامروا احدكم. يعني لما نبقى ثلاثة مسافرين او رايحين الرحلة لابد نختار مننا واحد امير، يعني نقول فلان ده امرنا نمشي وراءه عشان ما يحصلش خلاف. يعني هو ده اللي يقول مشوا كذا نمشي، مشوا كذا نمشي وراه، عشان ما يحصلش خلاف ولا نزاع. يعني واحد هو اللي ناخد بكلامه، يختار الراجل الصالح اللي في الثلاثة ويقول له انت اميرنا. اميرنا يعني عشان ما يحصلش خلاف، يتولى هو الطعام، يتولى هو النفقة، يتولى هو المشورة. بس في ايه؟ نطيعه في طاعة الله. ولذلك كم مرة جماعة بعثهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وامر عليهم اميرا، وهم ماشيين في الطريق ام الامير قال لهم انا اميركم؟ قالوا له نعم. قال لهم هذه النار امركم ان تلقوا بانفسكم فيها، ما هو يجب تطلعوني. وبعدين قالوا له لا، الا دي ده الامير. قال له بس الا دي. وبعدين لما رجعوا سالوا النبي فلان ده الامير بتاعنا امرنا ان نلقي بانفسنا في النار فعصيناه. تعرف النبي قال ايه؟ لو اطعتموه ودخلتم النار ما خرجتم منها يوم القيامة. ليه؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني طلعوا نصحين. يعني اي واحد يقول لك اعصي ربنا بالامر تقول له امرك ده مكسر وما تسمعوش ابدا. انا اميرك، انا رئيسك، انا الحاكم، اي شيء في معصية الله لا يطاع فيه احد. ده سيدنا ابو بكر اول خطاب القاه بعد الخلافة قال لهم ان احسنت فاعينوني وان عصيت فقوموني، اطيعوني ما اطعت الله فيكم، فان عصيت فلا طاعة لي عليكم. وعمر قال نفس الكلام، ولما قال ان عصيت فقوموني واحد طلع له من المصلين قال له والله يا امير المؤمنين لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا. تعرف عمر، شوف الراجل بيقول له ايه؟ بيقول له ده احنا لو لقيناك عوجيت هنقومك بالسيف. لو واحد غير عمر كان شاور للشرطة العسكرية وداده السجن الحربي غبي، انضرب لغاية ما يدوخ. وما يصلح ما يصلحش ابدا. انما تعرف عمر، عمر قال له ايه؟ تعرف عمر قال ايه؟ قال الحمد لله الذي جعل من امة محمد من يقوم عمر بسيف. اللهم صل على النبي. سيدنا النبي لما بيقول اذا كنتم ثلاثة فامروا احدكم، احنا مسافرين يبقى كلنا امير ناخد رأيه عشان ما نختلفش وعشان ما نتخانقش وعشان ما نزعلش، يبقى في واحد كبير لنا نمشي وراه وناخد الشورى منه وما نختلفش. ادي معنى كلام النبي. فلما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الانسان ما ينامش لوحده، وبيقول الانسان ما يسافرش لوحده، وان اقل عدد يسافر يكون ثلاث، الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب يعني مسافرون، يبقى الانسان يسمع كلام النبي. ولذلك سيدنا النبي بيشدد قوي في مسألة ان المرأة لما تسافر لابد يكون لها محرم، تسافرش لوحدها بس، يكون لها محرم، ابوها زوجها اخوها ابنها عمها خالها. ده واحد راح اكتتب في غزوة من الغزوات عند النبي، وبعد ما كتب اسمه في سجل المتطوعين اللي رايحين يقتلوا في سبيل الله، سأل النبي سؤال قال له يا رسول الله ان امي خرجت حاجة وليس معها محرم. النبي قال له اذهب فحج معها، بلاش تقاتل في سبيل الله وروح مع عمك، ما تخليهاش تمشي لوحدها، ما تخليهاش تمشي لوحدها. ولذلك واحدة من السيدات المسلمات كتبت الى العالم الجليل ابراهيم النخعي وقالت له يا ابراهيم اريد الحج وليس معي محرم، فكتب لها الرد قال لها انت ممن لم يجعل الله لهن سبيلا، يعني بلاش، لان ربنا بيقول من استطاع اليه سبيل، ومن ضمن السبيل ان يكون فيه محرم للمرأة انما تطلع لوحدها مش صح. ويا ريت بتطلع لوحدها ايه، دي مش رايحة بيت الله الحرام، دول بيسافروا النهاردة عشان يعملوا عقود عمل وتسيب الراجل بتاعها هنا في البلد وتروح تعمل عقد عمل وتسافر هناك، تسافر في بلاد الذئاب، في بلاد الذئاب. واحد بيحكي لي بيقول لما مراتي بتحب تنشر الغسيل في البلكونة بقى اسمعها لحد يخطف، عندهم يعني المصريين دول حاجة كده لا قوة الا بالله، لا قوة الا بالله. الله يلعن ابو الجنيه اللي حيجي من وش المرأة، الله يقطعه، الجنيه اللي يجي من وش المرأة ده بلاش بلاش، ويرضى قليله وارضى بما قسم الله لك تكن اغلى الناس. المظاهر بهدلتنا وضيعتنا، شوف بقى لما يبقى واحد عنده ثمان اولاد، ثمان اولاد وبيتعلمهم، وراح يشتري التلفزيون يدفع 50 جنيه مقدم و90 جنيه اقساط كل شهر 5 جنيه، وبعدين ما يلاقيش الفلوس عشان التلفزيون يقوم يروح يستلفهم بالربا فايدة الجنيه 11 قرش، ده تصريف ناس عقلاء ابدا ابدا. يدي واحد ليبي ولا واحد سعودي ولا واحد كويتي ولا اي واحد من الناس اللي معاهم فلوس، جوزني بنتك ما تسألش عنه ولا تعرف اصله ايه ولا بيشتغل ايه، لا من ساعة ما قال لك ان انا عربي من بلاد البترول يا سلام الزرقت تضرب والدنيا تنقلب، ده جايلنا واحد من الناس اللي معاهم فلوس، لا عرفت هو متجوز كام غيرها ولا على ذمته كام، ممكن يكون متجوز 4 على ذمته ايه الـ5، واحنا ما نسألش. احنا كل اللي نبغيه ان بنتنا متجوزة في ليبيا ولا في الكويت ولا سعودية، يبقى السنة الجاية هننتظرها عند السلوم بالمرسيدس وياخدها يغلبها الغلب اللي ما فيش حد شاف ويبعتها لك على رأس الباخرة القادمة او على متن الطائرة. ولذلك شوف النبي بيقول ايه، النبي ما تفش حاجة ابدا. النبي قال لعن الله الزواقين والزواقات ولعن الله كل مزواج مطلاق. شوف الكلام، لعن الله الزواقين والزواقات. ايه الزواقين والزواقات؟ الراجل الذي يتزوج من اجل قضاء شهوة جنسية وليس عنده نية في ان يكون الزواج زواجا صالحا. هما مش مسكين ذاك النهار في المطار واحد عنده 85 سنة ومعاه بنت مصرية، هو جاي من العرب ومعاه بنت مصرية عندها 16 سنة، اطرح 16 من 85 اطرحها على مهلك، 6 من 5 ما يصحش من ثلاثة واحد من جربة يبقى 15، 6 من 15 9 والثمانية بقى 7، واحد من 7 6 9 و60 سنة فرق، يعني دخلوا لك الدخلة بالإسعاف. تعبان تعبان، نرمي بلدنا ده تعبان، يعني ان شاء الله عبال ما يدخل بيها بعد الفجر تكون متلقينه الشهادة، يعني مفيش. انما الفلوس الله يقطع الفلوس، فلوس اللي شغلت الناس. شوف ربنا بيقول ايه، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. اسأل الله جل في علاه ان يستر العورات وان يؤمن الروعات وان يحسن الختام بالباقيات الصالحات. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. تبنا الى الله، تبنا الى الله، تبنا الى الله، ورجعنا الى الله، وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة الكريمة ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا سائلا الا عصيته، ولا عاصيا الا هديته، ولا غائبا الا رددته، ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائك. امين امين، نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقم الصلاة.